والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. طيب، قدم لنا أن الساهي أو الناسي والصبي والمجنون وكذلك الجاهل والمكره كلهم غير داخلين في الخطاب، يعني غير مكلفين حال اتصافهم بهذا الوصف، ليس مطلقا وإنما حال اتصافهم بهذا الوصف، لأن هنا الحكم علق على وصف. فالساهي أو الناسي غير مكلف حال نسيانه، والصبي حال كونه غير بالغ، والمجنون حال جنونه، والمكره حال إكراهه، وهكذا. وسبق لنا أن الجهل إما يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور، فإن كان في فعل محظور فإنه لا يترتب عليه شيء، لا قضاء ولا إثم ولا كفارة، ولا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. وإن كان الجهل في ترك مأمور فإما أن يكون منه تفريط أو لا، فإذا لم يكن منه تفريط فلا قضاء أيضا ولا إثم، إلا إذا أمكنه أن يتدارك الواجب بأن كان الوقت باقيا فإنه يلزم. وإن كان مفرطا في ترك الواجب فهذا يلزم بالقضاء لتفريطه. فيما يتعلق بالإكراه، قلنا الإكراه عذر بشروط، قلنا في الأصل الإكراه نوعا ملجئ وغير ملجئ، والإكراه إنما يكون ملجئ، والإكراه الملجئ إنما يكون عذرا بثلاثة شروط، وهي أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، وثانيا أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، والثالث أن لا يتمكن من المدافع. الثالث النسيان، وهو ظهور القلب عن أمر معلوم. فالناسي معذور، والنسيان إما أن يكون أيضا في فعل محرم أو في ترك واجب. فالنسيان في فعل المحرم يرفع الإثم وما يترتب عليه، فمثلا أكل أو شرب ناسيا نقول لا إثم ولا يترتب على فعله شيء، ففعله كلا فعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. بل إن فعل الناس لا ينسب إليه، لا ينسب إليه. وإن كان النسيان في ترك واجب من الواجبات فلا شيء عليه حال نسيانه، لكن متى ذكر أو ذكر وجبت عليه المبادرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. طيب، هذه الأعذار وهي الإكراه والجهل والنسيان إنما هي عذر في حق الله عز وجل، يعني في حقوق الله. الجهل يكون عذرا في حق الله، ويكون عذرا في حق، والنسيان كذلك والإكراه كذلك. أما في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين فليست عذرا، بمعنى أنه يلزمه الضمان، يلزمه الضمان. إذن الجهل والنسيان والإكراه وعدم البلوغ هذه بالنسبة لحقوق الله عز وجل لا يترتب عليها لا إثم ولا ضمان. فلو قدر أنه قتل صيدا حال الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. أما فيما يتعلق بحقوق الآدميين، أما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإن قصد ذلك ترتب عليه الإثم والضمان، وإن لم يقصد الإتلاف بأن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فيلزم بالضمان. إذن حقوق الآدميين لا يعذر فيها بالنسبة للضمان، فسواء كان المتلف عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، صغيرا أم كبيرا، وذلك لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فلو قدر أن شخصا أتلف مال شخص ناسيا أو جاهلا فيلزم بالضمان، يلزم بالضمان، مثل قام من نومه في الليل قام وأراد الخروج من الغرفة أو من المكان، وأثناء خروجه وطئ بقدمه نظارة شخص وكسرها، هل يقول ناسي لا شيء علي؟ طيب، إنسان وقف عند إشارة ورفع والسيارة معشك ورفع قدمه عن الفرامل ومشت وصدمت لقدام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، يستدل عند الإشارة. يمكن؟ ما يمكن. إذن حقوق الآدميين مضمونة مطلقا، حقوق الآدميين مضمونة مطلقا، سواء كان الإتلاف عن قصد أم عن غير قصد. لكن إن كان الإتلاف عن قصد ترتب مع الضمان ماذا؟ الإثم. طيب كذلك أيضا بالنسبة للإكراه، بالنسبة للإكراه ليس عذرا، فلو أكره الإنسان على قتل شخص أو على إتلافه فلا يجوز له أن يفعل. لو قيل له مثلا أقتل فلانا وإلا قتلتك، فلا يجوز له أن يفعل، ولو فعل المكره لاقتص منه. اللهم إلا أن يكون المكره كالآلة، بمعنى ليس له فعل وليس منه فعل، فحينئذ لا ضمان عليه. واضح؟ إذن الإنسان حتى لو أكره على قتل شخص آخر فإنه لا يجوز له أن يستجيب وأن يقبل، ولو فعل في هذه الحال فإنه يضمن. فلو قيله اقتل فلانا وإلا قتلتك فذهب وقتله فإنه يقتص منه، لأنه لا يجوز له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه، لا يجوز أن يقتل غيره ليستبقي نفسه. اللهم إلا أن يكون كالآلة، كما لو دفع شخص شخصا حتى قتل آخر ثالث، سنمشي مثلا في الطريق فرأى رجلا فدفع به حتى ضرب شخصا آخر وقتله، فهنا نقول لا ضمان على المدفوع، لأن المدفوع كالآلة لا فعل منه، فهو ففعله كلا فعل. بقي مسألة في مسألة الإكراه، مسألة يعني ليست أصولية ولكنها تتعلق بالعقيدة وغيرها، وهي هل الأفضل إذا أكره الإنسان هل الأفضل أن يفعل ما أكره عليه أو أن يصبر؟ يعني مثل إنسان يكره على أمر من الأمور، فهل الأفضل في حقه أن يستجيب لهذا الإكراه وأن يفعل ما أكره عليه ويقول أنا معذور أمام الله، أو الأفضل أن يصبر؟ الجواب أن هذا يختلف. فإن كان في خضوعه للإكراه، إن كان في خضوعه للإكراه ضرر على المسلمين وعلى الإسلام، فالواجب أن يصبر، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، كما حصل للإمام أحمد رحمه الله لما أكره على القول بخلق القرآن، فإن خضوعه وخنوعه واستجابته يكون فيها ضرر على الإسلام، لأن الناس ينتظرون ما يقول الإمام أحمد رحمه الله. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يكن كذلك فله أن يفعل، يعني إن كان من أفراد الناس أو كان في خضوعه واستجابته أو لم يكن في خضوعه واستجابته ضرر فلا حرج عليه أن يفعل. إذن إذا أكره الإنسان هل الأفضل أن يصبر أو الأفضل أن يمتنع؟ نقول ينظر إلى المصلحة، إن كان في خضوعه وخنوعه واستجابته ضرر على الإسلام أو على المسلمين ففي هذا الحال يصبر ويجاهد نفسه، بل هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. وأما إذا كان ما أكره عليه لو باشره لا يتضمن ضررا، كما لو كان من أفراد الناس أو كان أيضا له كلمته ولكن هذا الأمر لا يتعلق بعموم المسلمين، فلا حرج عليه أن يفعل. يقول رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الكفار على عموم مللهم ونحلهم مخاطبون بفروع الشرائع، يعني أن الخطاب موجه إليهم، أن الخطاب موجه إليهم، واضح؟ ابتداء. ولكن لا يصح فعل، لا يصح منهم أن يفعلوا ما وجه إليهم إلا بعد الإسلام. فالكفار مخاطبون بالصلاة، مخاطبون بالزكاة، مخاطبون بالصيام، مخاطبون بالحج، مخاطبون بشرائع الإسلام جميعا، ولكن هذه الشرائع لا تصح منهم ولا تقبل منهم إلا بعد إسلامهم. وفائدة ذلك، فائدة مخاطبتهم أنهم يعاقبون عليها، يعني يعاقبون عليها ولو كان ذلك حال كفرهم، فمثلا الكافر نقول هو الخطاب بالصلاة موجه إليه، الخطاب بالزكاة موجه إليه، الخطاب بالصيام موجه إليه حال كفره. ولكن لو قال أريد أن أفعل قلنا لم يصح، لا بد أن تسلم أولا ثم تفعل ثانيا. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوه فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب، ما الدليل على أنهم يعاقبون على فروع الشرائع؟ نقول الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا عدة أمور كانت سببا لعقابهم، فلولا أن هذه الأمور فيها أو لها أثر في زيادة العقوبة عليهم لم يذكروها، لأن كونهم يكذبون بيوم الدين كاف في معاقبتهم. إذن هذا التعداد دليل على ماذا؟ على أن له أثرا في زيادة العقوبة عليهم. وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ابتداء، ولكن فعل هذه الفروع لا يصح منهم إلا بعد إسلامهم. فلو فعلوها حال الإسلام لم تصح. لماذا؟ نقول لوجود مانع وهو الكفر. طيب، وقوله الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، إذا مخاطبون بالأمرين، لكن خطابهم بالإسلام مقدم على مخاطبتهم بفروع الشريعة. طيب، بماذا يحصل إسلامهم؟ متى يحكم على الكافر؟ نقول بالشهادتين، إذا نطق الشهادتين، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حكم بإسلامه، ثم يطالب ببقية الفروع. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله لو أذن الكافر أو أقام حكم بإسلامه، لأن الأذان يتضمن الشهادتين. يقول رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه مسألة، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده أو لا؟ المؤلف يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قلت قم كان نهيا عن الجلوس، وإذا قلت أسكن كان نهيا عن الحركة، وإذا قلت تحرك كان نهيا عن السكون. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، بل هو عين الضد. وهذا ما عليه جمهور المتكلمين. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وأن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، لا على سبيل اللزوم ولا أيضا على سبيل التعيين. فالأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده والعكس، ولا على سبيل أيضا اللزوم، وهذا القول الثاني أيضا في المسألة. والقول الثالث في هذه المسألة، أعني في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده، القول الثالث أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، فلا يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده بل هو مستلزم له. فإذا قلت أسكن استلزم النهي عن الحركة، وليس قولي أسكن هو عين قولي لا تتحرك. واضح؟ فرق بين القولين، فرق بين أقول أسكن هو عين لا تتحرك، وبين أن أقول أسكن يلزم منه النهي عن الحركة، لأن المأمور، وإنما قلنا إنه يستلزمه لأن المأمور لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. إذن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وإنما هو مستلزم مستلزم له. ووجه أنه مستلزم له أنه لا يمكن وجود المأمور به مع التلبس بضده. إذا قلت أسكن لا يمكن إيجاد السكون إلا مع وجود الحركة، مع وجود الحركة، وذلك لاستحالة الجمع بين الضدين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب هذا الخلاف هل هو خلاف لفظي أو أنه معنوي يترتب عليه حكم؟ نقول هو خلاف معنوي ينبني عليه. لو قال الرجل لزوجته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، إذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده تطلق. لماذا؟ لأنها خالفت نهيه، خالفت نهيه. انتبه، رجل قال لزوجته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي، جلست، هي لم تخالف نهيه لكن خالفت أمره، لكن الأمر بالشيء نهي عن ضده تطلق، على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأما على القول الثاني والثالث فلا تطلق. واضح؟ لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. طيب إذن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو ما عليه جمهور المتكلمين. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه مستلزم له. هذا ما عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله.